فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أما بعد نمر على الصفات يعني فتكلمنا عن صفات الله سبحانه وتعالى وأيضا تسمية هذه المعاني التي نتكلم عنها وهي البقاء والقدم والوجود والأولية أو الأزلية والأبدية تسميتها الصفات هذا تسمية باجتهاد لكن أجمع العلماء على وبخاصة أهل السنة على تسمية هذه الصفات ما عدا الحزم فإنه قال تسميتها صفات بدعة ولا ينفيها هو يثبتها ولكن لا يسميها صفات يقول أنتم ما قال لكم إن هذه الصفات من الذي قال لك إن الوجه صفة من الذي قال لك إن اليد صفة من الذي قال لك إن الاستواء صفة من قال لك هذا أنت تفتري هو يقول ما توجد صفة إلا سورة الإخلاص لأنها ورد في البخاري أنه يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا يقرأ في سورة الإخلاص في كل ركعة فقال سألوه لما يفعل هذا فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ فقال أخبروه أن الله يحبه لأنها صفة أقره النبي على تسمية سورة الإخلاص صفة الرحمن قال هذا هو الوارد أما أن تقول السمع صفة والبصر صفة واليد صفة والرجل صفة والوجه صفة هذا شيء لا بأس فيه لكنني وجدت أن العلماء يعني أجمعوا على تسميتها صفات ما عدا ما جاء عن ابن حزم فحتى هذه جاء من قال هذه لا تسمى صفات هل هو ينكر الصفات؟ ولا ينكرها هو لا يسميها بهذا الاسم هو يسميها بما سماها الله وسماها رسول الله قال سمع سمع بصر بصر أما أن تقول لي اليد صفة لا أنا لا أقول اليد صفة هو يقول ابن حزم أنا لا أقول اليد صفة لا أقول الرجل صفة القدم صفة لا أقول الفرح صفة لا أقول الضحك صفة هذا تقول طب وماذا يسميه والمهم التسمية المهم أنك من أين أتيت بهذه التسمية من أين أتيت بهذه التسمية طبعا جمهور الأمة على تسمية الاسم وهذا لا غبار فيه ولا يترتب عليه أي شيء إنما يعني أبين لكم أن هذا أيضا محل أخذ ورد بين العلماء فالصفات يقسمونها أيضا تقسيمات صفات ذاتية وهي التي يعني الثابتة لله لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى كالنفس والعلم والحياة والسمع والبصر والوجه والكلام والقدم والملك أو الملك والعظمة والكبرياء والعلوم والغنى والرحمة والحكمة وهناك صفات أفعال يعني زي الضحك والرضا والفرح والعجب والنزول والمجيء والحب والكره والسخط وكل هذه صفات أفعال كذا كذا كذا كذا قسموا يعني كذا قسموا لتقريب المعاني إلى الأفهام فمن الصفات صفة الوجود، وبعدين يقول صفة الوجود لم يرد على فيها دليل، لكن المعنى معروف، معنى معروف، لأنه لا يوصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام إلا موجود. فكذلك صفة البقاء القدم، القدم وهي وأيضا قالوا أن القدم لم يرد دليل على القدم، واستدركوا على الطحاوي أنه قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فقالوا يعني قديم هذه لم ترد. أنتم تقسمون التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وغيركم يضيف توحيد الحاكمية وغيركم يضيف كذا، هذه كلها تقسيمات اجتهادية يعني لا ترتب عليها يعني ضرر أو لا ترتب عليها فساد في شيء، إنما هي تقسيمات علمية من أجل تقريب الأفهام، تقريب المعاني للأفهام، من أجل تقريب المعاني للأفهام. فأقول لك القدم، القدم قديم، كان أرجون القديم كذا، القديم يعني معناه أنه يعني ذو مدة لكن لا تفيد الأزلية. فقلت لهم يقصدون بالقديم الأزل، وعبر القرآن بالأول، وهو لم يمنع التعبير بغير بما دون ذلك، ولا خلاف سميه الأول أو يعني قول الأول. وأيضا البقاء عبر عنه القرآن بالآخر، فهذا في الحقيقة لا ضير فيه، وإن كانوا يعني استدركوا على من قال الآخر، ولا وجه لهذا الاستدراك، لأنه يريد هذا المعنى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وكل شيء هالك إلا وجهه، هذا للبقاء، كل شيء هالك إلا وجهه. ومن السنة كثير، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، يريد أن يفسر معنى الأول، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت على كل شيء قدير. أما مخالفة الله للحوادث فهي في معنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا أخذوها من لفظ الصمد، ولم يكن له كفوا أي مكافئا. وقيام الله تعالى بنفسه معناها عدم احتياجه، غناء معنى الغني. وعدم احتياجه لأحد من خلقه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وغنى الله ذاتي، أما غنى غيره، إثبات الغنى لله وإثبات الغنى للمخلوق، لكن غنى المخلوق يفترق عن غنى الله، أو غنى الله يفترق عن غنى المخلوق. غنى المخلوق غنى حادث حصل بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن المخلوق نفسه، ثم يعقبه عدم أيضا، سينتهي هذا الغنى إما بموته فيؤول المال إلى غيره، وإما بزواله وهو حي، فهو غنى المجازي. ليس هنا، أما الغنى الحقيقي هو الغنى الذاتي. كذلك الوحدانية، هذا معروف، قل هو الله أحد، وفي سورة النمل، آيات سورة النمل، يقول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، إلى آخر الآية. وقد وضعت بعض المعاني يعني حول آيات النمل، أيضا آية الكرسي وبعض النصوص التي وردت كأنه فتح باب للتأمل والنظر في معاني القرآن وأخذ العقيدة من القرآن. كذلك في سورة الإخلاص يعني تحويل حول معاني كلمة سورة الإخلاص بما يثبت الوحدانية لله وغنى الله وأنه ليس له شبيه ولا مثيل في كلمات معجزة في سطر واحد معاني كثيرة، ولذلك عدلت ثلث القرآن. صفة القدرة وقدرة الله سبحانه وتعالى يعني هي منافاة العدس، الله على كل شيء قدير، يعني قدرة الله لا تعرف المستحيل، مستحيل بالنسبة لي ولك. أما قدرة الله فهي مطلقة أو كما يسميها بعض أهل العلم طلاقة القدرة. وهذه واضحة في القرآن في سورة الحاج وفي سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين وما بعدها خلقنا ومن أول خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فقدرة الله سبحانه وتعالى قدرة مطلقة كما قال الإمام الطحاوي وكل أمر إليه يصير وكل شيء إليه يصير وكل أمر عليه يسير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفة الإرادة هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا سوف يكون، وما لم يرده لن يكون. وهذا شيء، والإرادة الشرعية شيء آخر. فالإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية، فالله سبحانه وتعالى يريد الشيء كونا وقدرا وقد لا يريده شرعا. فالمقتول ظلما أو المقتول عموما، الله أراد أن يكون هذا مقتولا لكنه نهى عن قتل، فهي تعلقت الإرادة الكونية بقتلهم. والله لم يرد شرعا أن يقتل المخلوق أخاه خاصة بدون وجه حق. فمن هنا ينبغي أن نفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، والأمر في غاية السهولة. فما تعلق بالإرادة الكونية أنت لست مكلفا بشيء، يعني أنت مكلف بالتسليم فقط، يعني لست مكلفا بشيء عملي. فلان قتل، هذه إرادة الله، إرادة الله، ربنا يريد من أن يقتل، نعم يريد هذا النظام وهذا يكون. أنت موقفك أنت إيه؟ موقفك ألا ترضى عن قتله، لأن الإرادة الكونية القدرية شيء والإرادة الشرعية شيء آخر. فلا يأتي القاتل ويقول هذه إرادة الله، نعم لكن لا تخلط بين الإرادة يعني يريده ولا يحبه، يريده ولا يحبه، ويأمر بالشيء ولا يريده كون شرعا، يعني يأمر أبا جهل بالإيمان لكنه لا يريد منه الإيمان. فأيضا الأمر الكوني والأمر الشرعي. ففي الأمر الشرعي أمر الناس جميعا بالإيمان لكنه لم يرد الإيمان منهم جميعا كونا، إنما أراده شرع، أراده شرع. فهل يتعارضان؟ لا يتعارضان، لا تدخل هذا في هذا، هذا له متعلق وهذا له متعلق آخر. أنت مطالب بماذا؟ افعل. فبالنسبة لما أراده كونا وقدرا المطلوب منك التسليم. والرضا على المعنى الكوني أيضا، ومطلوب منك عدم الرضا على المعنى الشرعي، يعني لا أرضى أن يظلم إنسان إنسانا، لكنه أراده كونا ولم يرده إيه؟ ولم يرده شرعا، ولم يرده شرعا. فهذا يعني تقدير الله سبحانه وتعالى. وكما أن الناس لا يخرجون عن قضاء الله وقدره، كذلك لم يأمرهم قضاء الله وقدره بفعل المعصية. القضاء والقدر يسير في طريقه، والتكاليف الشرعية تسير في طريقها، قد يتلاقيا وقد يفترقا. ومن هنا نقل عن سيدنا عبد الله بن عمر أنه قال: مثل علم الله فيكم، أي قضاؤه وقدره، كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم، فكما لا تستطيعون الخروج عن السماوات والأرض، كذلك لا تستطيعون الخروج عن قضاء الله وقدره. وكما لا تحملنكم السماء والأرض على فعل المعاصي، كذلك لا يحملنكم قضاء الله وقدره على فعل المعاصي. هذا توضيح وكذلك الرضا، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه شرعا، لكنه قد يريده لأمر الاختبار والخذلان والتوفيق، لتظهر آثار صفات الله سبحانه وتعالى في خلقه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقلنا إن الجانب الاضطراري أو الجانب الاضطراري عند الإنسان هو يعني يشمل الجانب الكوني القدري غير الجانب الاختياري. فالجانب الاختياري أنت تسأل عنه، والجانب الاضطراري أنت لا تسأل عنه. أنت لا تسأل إذا توقف قلبك، لا تسأل لماذا توقف قلبك، أو عمل لماذا عمل، لأن هذا لم يعط لك. عقلك عمل لم يعمل، أغمي عليك، استيقظت، أنت لست مكلفا، لماذا أغمى عليك تعالى؟ لا، هذا خلاص. لكن ما تتدخل فيه أنت؟ لو تناولت مسكرا تعال، لماذا تناولت المسكر؟ أنا منهك الله عن تناول المسكر، يعني هذا أغمي عليه وهذا سكر بالشراب، أغمي عليه معذورا وتسقط عنه التكاليف، والذي أدخل على نفسه السكر هذا مؤاخذ ومعاقب. فالجانب الاضطراري أنت لست محاسبا أن ولدت من هذين الأبوين، ولا في هذه البقعة من الأرض، ولا أن عمرك سيكون 20 سنة أو 30 أو 40 سنة، وهذا شيء لست يعني مكلفا به، إنه هذا جانب اضطراري. الجانب الاختياري أنت فيه مكلف، خلاص هذا الأمر واضح جدا جدا. قد قال ابن متالي، قال لي: العبد في الظاهر ذو اختياري، والجبر باطنا عليه جاري، فكان من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار، كفعله فيما له فيه ضرر يفعله طوعا على وجه النظر. يعني يقول نحن مختارون في كون المجبر، مختارون في كون المجبر. الأمور أزمة الأمور أولا وأخيرا بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت في هذا عندك قدر اختيار، وهذا القدر الاختيار هو الذي ستحاسب عليه فقط، ما لك بالقدر للدرجة. هل الذي يركب الطائرة وهو يتحرك فيها، يذهب يتوضأ، يذهب إلى الحمام، يلبس ملابس إحرام، يفعل كذا، يتجه للصلاة، يصلي، لكنه في النهاية متحرك بحركة الطائرة من بدايتها وسينزل في نهايتها، لا اختيار له، لا اختيار له في هذا، إنما له اختيار في داخله، أن تأتي يأتيه المضيف بسمك يقول له لا أريد دجاج، يأتي كذا يريد والله أنا أريد أن أشرب، يعطيه عصيرا لكن لا يقول لا أريد عصيرا أنا أريد شايا يعني، لكنك في النهاية مندفع باندفاع الطائرة في اتجاه الطائرة ستنزل مع الطائرة. فهمتم وذلك قالوا نحن مختارون في كون إيه؟ في كون مجبر. فلابد الشاهد في هذا أن يعني تتمايز عندنا المعاني، جانب الاختيار وجانب الإجبار، جانب حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا من الجبرية أو غيرهم من، فجانب الرضا الكوني القدري والرضا الشرعي، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية يكون يعني، فنفعل ما طلب منا ونسلم فيما لا طاقة لنا به ولن نحاسب عليه، ولا يوجد دليل على الناس نحاسب على شيء لم نفعله، إنما قال الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا طمأنة، قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان ولا عليه، فليس لك إلا ما سعيت وليس عليك إلا ما سعيت أيضا، فلا يعاقب أحد بذنب أحد ولا يعاقب الإنسان على شيء أكره عليه أو كان يعني عرز عن القيام، فلن يقال له القيام ركن من أركان الصلاة بالنسبة له. هذا يدل على أن التشريع متعلق بالاختيار، فالجديد أنك إذا عجزت لا يقول لك قف وأنت عاجز، لا يقال لك صلي وأنت نائم، لا يقال لك إذا أذن للصلاة وأنت نائم صلي، أنا نبقى أسمع، طب أنا لا أستطيع، ذلك إذا استطعت ستحاسب. قال إذا استيقظت فصلي، جاء في الحديث إذا استيقظت فصلي، إذا هو ماذا يطلب منك؟ يطلب منك عند إدراكك للتكليف وعند استطاعتك أن تفعل، وعليه فما لم تدركه أو ما لم تستطعه فمرفوع عنك، وإذا أخذ الله ما وهب رفع ما طلب، والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق كما قرر أهل العلم. يعني تمادينا يعني كثيرا في هذا المعنى نظرا لدقته، وأحيانا يكون فيه سوء تقدير أو فهم أو سوء تمييز بين المعاني بعضها مع بعض. كنا نتكلم في الإرادة وذكرت الآية قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا أمنتم لن يسأل الإنسان لما أتيت ذكرا أو لما خلقت ذكرا ولما خلقت أنثى إطلاق، لكن إذا خلق ذكرا فأراد أن يتخلف يسأل، لأنه سيتدخل بالتغيير في الفترة، فترة الخلق، أنثى تريد أن تكون كالرجال تسأل، حينئذ لم تسلم لله سبحانه وتعالى، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. بعد ذلك صفات العلم والكلام فيها طبعا كلام في الصفات السابقة واضح جدا جدا، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم، وعلم الله ليس كعلمنا، فعلم الله أذلي وأزلي، وعلم الله سبحانه وتعالى محيط وعلمنا من علم الله سبحانه وتعالى ومن تعليم الله سبحانه وتعالى. ولا يأبى حتى الكتاب لا يأبى كاتب أن يكتب. بعض القراء يقف كما علمه الله فليكتب. وآخر ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. تعليم الله تعليم الله. الكتابة علمها الأستاذ لي. ومن علم الأستاذ علمه آخر ومن علم الآخر. سينتهي إلى تعليم الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى. ولو أراد الله أن لا تتعلم لن تتعلم، وكثير مثلك ملايين مثلك لم يتعلم، وحاول المعلمون أن يعلموهم فلم يتعلموا شيء. واضح في المرئي مشاهد ولا لا؟ ما مشاهد. هذا لماذا؟ هذا تلقين لنا أن ما بك من نعمة ما بك من علم فالله علمك إياه. ولذلك سئل العلم، الله هو الذي يسأل العلم، وقل رب زدني علما. زدني علما هو التعليم من الله، هي هداية. وهذه الذي أسبق. وربما يكون العلم يعني كما جاء في الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، سنن أبي داود وغيره، إن من العلم جهلا. من العلم جهلا، علم السحر، النجوم، الشعوذة، الدعاء، معرفة الغيب، من العلم جهلا. ومنه أن يتعلم الإنسان ما لا ينفعه في دين ولا دنيا، وإن كان معدودا في إعداد العلم في النهاية. وذلك قال اللهم إني أعوذ بك من علم إيه؟ لا ينفع. تنبيه لنا على طلب العلم النافع وإرادة العلم النافع. علمنا قاصر محدود على قدر إدراكنا، على قدر حواسنا. ماذا ترى أنت في الكون؟ لا ترى شيء، ترى قشرة ظاهرة على قدر ما أعطاك الله من حواس. الأدوات العلم النظر إلى أي مدى ترى؟ أنت ترى ما على بشرتك. ملايين الميكروبات وملايين الخلايا الميتة والحية هنا، أنت لا ترى. أما الله رحيم بنا، لا يشغلنا بما لا يهمنا ولا يشغلنا بما يشوش علينا. أنا كنت ترى الميكروبات وكذا، وأنت تضع عينك في الطعام وتراها في الطعام تمشي وتسبح وكذا. أنت يعني طيب، هات ميكروسكوب ولا شيء كده قبل أن تأكل. ثم بعد ذلك الله لا يريد أن يشغلنا بما لا يفيدنا. لا يفيد تأكل شيء كمان. هذا الله سبحانه وتعالى. وذلك التعمق فيها يورث شيء من الوسوسة. تعمق الإنسان فيها وقال أنت لا تدري، والله إذا أنا قرأت سمعت حلقة أو قرأت كتابا وادخل على قناة كذا وشوف إيه اللي على جسم الإنسان ده، الإنسان ماشي غابة متحركة على وجه الأرض، ده غابة عليها أشجار وعليها كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى زوى هذا عنك، فلماذا تنقب عليه؟ يعني تنقيبك عليه بزيادة عن المطلوب يشوش عليه. طبعا لو يقول لك لا فيها فوائد وتحاليل، خلاص ينقب عليها من يأخذ منها الفوائد. لكن اطلاع من لا يفيده هذا العلم عليه يشوش عليه، يربكه مربك. فذلك لو شغلت أنت في حاسة الشم بما لا يفيد، أنت تشم على قدر مصالحك. لكن أنت لو تشم كما يشم الكلب مثلا أعزكم الله، والله ما تستطيع تجلس، تختلط عليك الروائح ويعني تفترق ارتباك كبير جدا. الله أعطاه حاسة الشم يذهب إلى يجد طعاما يجد عظما يجد كذا يبتعد كذا لمصلحته في هذا. فقد أعطى كل شيء خلقه ثم هذا وأنت لم تعطى هذا. فقيل لك هناك جهاز ممكن يزودك بأن تشم على بعد كيلو، والله لا أريد، لو أردت لو كان ينفعني لخلق الله لي من الحواس ما يجعلني يعني قد يحتاج هذا في بعض الأغراض العلمية، يستعملها من يحتاجه، ومن يحتاجها كل الكون، هل كل الناس حتى تكون يعني أنا كل قدرة يعني أن يقال لك أنت تعطى بصر يعني إن شاء الله في جهاز كده لو لبسته ترى الميكروبات اللي على جسم الناس وعلى الملابس وفي الفراش وفي البطاطين وفي الوسائل وفي الرسالة والله لا أريده. لما يريد الله سبحانه وتعالى من عبد لرحمته بنا أيضا أن يرى الملائكة أو يرى شيئا من الملائكة أو يرى آثار الملائكة يأتي خصيصا على قدر الحاجة، لا يعطي الناس كلهم هذا الأمر، ولكن للتثبيت كما جاء في من كان يقرأ القرآن وكانت الملائكة تتنزل سيد ابن حضير اقرأ سيد ابن حضير اقرأ ابن حضير الله زالت الملائكة تتنزل وقال يا رسول الله تنفرت الفرس وقال خشيت أن تطأ يحيى ابنه فقال لا زالت الملائكة تتنزل يكفي هذا. وواحد من الصحابة رأى وشاهد وأحس بهذه السكينة وهو صادق والنبي صدقه ويكفي هذا، لا نحتاج لأن الجميع يحدث له هذا، تبقى على قدر ما زاد عن المألوف وعن المعتاد في حياتنا يكون على قدر الله، وهذا تقدير الله يكون على قدر حاجة الناس إلى, إلى, إلى, إلى هذا المعنى. لكن تشوفنا إلى ما زوي عنا، تشوفنا إلى ما زوي عنا هذا غير ثابت. إذن ما زواه الله ليكون الغيب، هل الله أذن لنا أن نبحث عن الغيب نعلم الغيب؟ لو قدر لك أن تعلم متى ستموت ماذا سيحدث لك، ما الموعد الذي سيموت فيه فلان من الأقارب؟ لا تذاكر ولا تذهب ولا تأتي وتجلس كئيب باقي 15 يوم، باقي 15 يوم وأربع ساعات، باقي 13 يوما، هل تستقر حياة الناس؟ ولذلك ملائكة سلموا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا علم لنا إلا ما علمتنا المسلم. فما زواه الله لا تبحث عنه. ومن هنا وقع علماء الكلام أو كثير من علماء الكلام في أنهم نقروا وبحثوا عما زوي والتمسوا المعاني، التمسوا المعاني الجلية من أدلة خفية فلم يتوصلوا إلى شيء. حار وقال بعضهم لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعاهد فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ضقن أو قارعا سن بين تلك المعالم سنادم يا ألوهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومن هنا ندرك أن الجليات التي أتانا القرآن بها والسنة بها نعمة من نعم الله، ولو جاءت الأدلة فيها خفية لاختلفنا وحرنا ولم نصل إلى شيء. فما أبانه الله فنقف عندما أبانه الله، وما زواه الله عنا نسلم ونقف عندما زواه، لا ننقر وننقب عنه إلا بقدر البحث عن بيان مجمل، تفسير مشكل، تخصيص عام، تقييد مطلق، ضم آية إلى آية لنفهم معنى، ضم آية إلى حديث لنفهم شيئا، هذا هو المسموح به موجود في القرآن. قد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من هذه المواضع للصحابة رضي الله عليهم، خلاص المنهج الطبح، لكن الطبح متى ستموت؟ متى الساعة؟ قال له ما ماذا على الطلب؟ نقله إلى المفيد. فرسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت له؟ هذا هو المفيد. قال ما أعددت لها كثير عمل ولا قليل، كثير عمل ولا قليل، لا يحب الله ورسوله، أنت بعد رحمة، هذا هو النافع. لما سأل بعض الصحابة على الهلال لما يبدو كذا، لما يبدو بدرا ثم يصغر ثم يصير محاقا ثم يكون هلالا، سألونك عن الهلة، قل هي مواقيت للناس والحياة، هذا هو الذي يفيدكم في الحال. طبعا يتوقف فهم منازل القمر وقضية الكسوف والخسوف وقضية كذا، يترتب عليها بعض الأشياء المهمة في عالم الفلك وما إلى ذلك. هل تجعل المليار ونصف مسلم علماء الفلك؟ يبحث هذا ونقر عليه من يحتاجه، لكن ليكون علما لعامة الأمة، ليكون علما لعامة الأمة يسأل عنه. ولذلك قال الإمام الطحاوي: فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، صافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، شاكا مرتابا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وقال: العلم علمان، علم في الخلق موجود، علم الشريعة كتاب السنة، وعلم في الخلق مفقود، علم الغيب. فإنكار العلم الموجود كفر، وطلب العلم المفقود كفر. كن إنسان مؤدب مع الله ومؤدب مع نفسه، ولا يتجاوز قدره ولا حدوده في العلم والمعرفة والطلب والتطبيق وكل شيء. موازين. وهكذا في بقية الأمور الكثيرة التي طواها الله، طوى علمها عنه. ويكون القدر بقدر البحث والطلب والتنقيب، بقدر ما يدعم الإنسان ويبشر الإنسان ويحثه على عمل خير. يعني أنت تتلمس ليلة القدر، تقول والله هذه ليلة هادئة وليلة كذا وليلة كذا، وفي الصباح أنت تصلي وكذا وتدعو الله وتقرأ القرآن، وفي الصباح تحاول تطالع، هذا شيء لا يستغرق منك دقائق، صح؟ تعرف أن الشمس تطلع في دقيقة كذا، هل الشمس بيضاء نقية لا شعاع على دقيقة اثنين، لكن لا تشغل نفسك طول العام ده. ثم تلتمسها في الليلة الثانية دقائق أيضا، بقدر ما ينشرح صدرك أنك أقمت هذه الليلة، بقدر ما يعني تجتهد تحاول تجتهد فقط لا غير. لكن أن تقضي وقتك وسحابة وقتك وطول العام تجهز لقضية ليلة القدر، هذا شيء يعني الله طوع المهل للاجتهاد، وأنت تبحث لتقيم ساعتين وتذهب إلى الماتش مثلا. صفة الحياة طبعا معلوم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحياة، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لك الحياة، لكن حياة الله ليست حياتنا، لأننا سنفهم هذه الصفات جميعا في ظل ليس كمثله، ليس كمثله شيء. ثم صفة السمع، وأنا تكلمت في صفة السمع والبصر في بداية الكلام، وقلت قد سمع الله قول التي وتجادلك في زوجها، وقالت سيدة عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وقال سبحانه وتعالى: إن الله سميع بصير، وهو السميع البصير، وهو السميع العليم. واذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرق. قال أن يفرط علينا أو أن يطرق. قال لا تخافا إنني معكما اسمعوا. وقال سيدنا إبراهيم لعباد الأوثان هل يسمعونكم إذ تدعون؟ فلو كان الله لا يعني تعالى الله فكان لا يسمع لأن نستوى معه. فهل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ معناها أن الله يسمع اسمع دعاءنا اعبدوا الذي يسمع دعاءكم. هذا المعنى أو هذه الحجة جميلة جدا لأنه معلوم أن الإنسان يضطر ويقع في ضوائق ولا يجد ملاذا ولا ملجأ حتى ولو كان مشركا لا يجد ملاذا ولا ملجأ إلا الله لأن يعلم أن هناك قوة هي الوحيدة هي التي تنجيه مما هو فيه وكان وجرب أنه كانوا يرجعون إليها وكانوا ينجون ولذلك يقول هل يسمعونكم إذ تدعون أنتم جربتم ركبتم البحر ووقعتم في المضائق واضطررتم ولم تجدوا ملجأ إلا الله وقد رأيتم بأعينكم وأحسستم بقلوبكم أن الله هو الذي أجاب دعاء لأنه لا يحاجهم إلا بما يروا أو بما شاهدوا بما أحسوا بما ذاقوا وعرفوا ولذلك قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذا معلوم لديه هنا ثم إذا السمع والبصر أسمع وأرى السميع البصير صفة الكلام هذا قد أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه صفة الكلام حيث قال وكلم الله موسى تكليما والذين أنكروا صفة الكلام وأرادوا أن يتأولوا أو يحرفوا الآية وقالوا إن الآية وكلم الله موسى فالذي تكلم هو موسى فقالوا فقيل لهم وماذا تقولون في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فسحق فالله متكلم كانت صفة الكلام محل جدال ونقاش بين العلماء حتى سموا بأهل الكلام ويقال إن هذه المسألة من أعظم المسائل إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن الله متكلم ولكن كلام ليس ككلامنا إننا نحن نفهمها في نطاق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أختم بأن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بصفاته في خواتيم الآيات وفي بيان الأحكام ليعلمنا وكل في محله فعزيز حكيم في موطنه سميع بصير عليم حكيم في محله إنه علي قدير في مكانها ليربطنا بصفاته ويربطنا بأسمائه في محال تعليمنا وتذكيرنا وتربيتنا على ملاحظة أسمائه نتعلق بما هو من قبيل التعلق ونتخلق بما هو من قبيل التخلق والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويسلك بنا وبكم سبل المهتدين الأخيار ويجنبنا سبل المفسدين الفجار وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.